يقول شيخنا في بلدنا جمعية دعوية لكنهم يثنون على الديمقراطية ونظامها ويقيمون برامج في يوم الاستقلال للدولة، وقد نصحوا مرات ولم يقبلوا. هذه الجمعية الدعوية التي أشار إليها السائل الإنسان يجتنبها ولا يكون معهم فيها، وإذا كان يعني أنه نصحهم فقد أدى ما عليه، إذا كان نصحهم من الباطل الذي هم عليه فقد أدى ما عليه. ولنا كتاب اسمه العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة، وهو مطروح.